في زمان هذا أن العقد النكاح والزواج أيضا بين يسمونه بين العيدين ها يتشاءمون به منه بعض الناس. أنا يعني نذكر في بعض البلاد أن بعضهم يقول لا يعقد العقد في شوال ولا يدخل لأهله في شوال. لماذا؟ يقولون أنه ممكن لا يعني ينسجم حالهما ولا تكون للمرأة حظوة عند الزوج أو أنهم لا يأتون بذرية أو شيء، يعني معتقدات باطلة. فذكرت عائشة رضي الله عنها هذا لتبين لترد على من يعتقد ذلك، وقالت عقد أو يعني كما قالت رضي الله عنها تزوجني، يعني عقد عليها عقد الزواج، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، نعم وعقد عليها وهي بنت كم؟ 6 سنين ها؟ ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، يعني فعقد عليها في شوال ثم لما جاء وقت البناء بها والدخول دخل فيها وهي بنت 9 سنين في شهر شوال. إذا تقول هذه حال أنا العقد كان في شوال والنكاح أيضا والدخول كان في شوال، وانظروا الحالة التي تم، من أحظى مني، من هي أكثر حظوة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ لو كان في شوال له تأثير من حيث أنه نفرة الزوج عن الزوجة أو كذا إلى آخره، ما حصل عكس ذلك بالنسبة لي. إذن فهذا الاعتقاد الذي يعتقده بعض الناس باطل، وأن عقد النكاح والدخول بالمرأة في شهر شوال مثله مثل سائر الشهور لا إشكال فيه. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يتحرى شوال ليعقد فيه الزواج عقد النكاح ولا ليدخل به، وإنما حسب ما يتفق من الوقت، حسب ما يتفق من الوقت. نعم. أما هذا الدعاء الذي جاء ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، هذا دعاء مستحب، إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو جارة فليأخذ بناصيتها وليدعو هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، يعني ما جبلتها يعني فطرتها ما فطرت عليه. هذا دعاء يستحب أن يدعو به. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: والحديث فيه استحباب الدعاء بما تضمنه الحديث عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة، وهو دعاء جامع، لأنه إذا لقي الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشر من تلك الأمور كان ذلك أو كان في ذلك جلب النفع واندفاع الضرار. هذا يعني دعاء جامع من الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب الإنسان أن يقولها عندما يحصل له شيء من هذه الأشياء 3. وقد وردت أدعية في مسائل مسألة الإيش في الكساء وفي كذا ونحو ذلك معلوم، سيأتي في باب اللباس الراسي. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى أمر آخر يتعلق بالنكاح وله علاقة، بل هو له علاقة باستعماله في سائر الأوقات، ولكن النكاح مناسبته الظاهرة. قال: باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره سواء في النكاح أو في غيره. قال: باب ما يكره تزين النساء به وما لا يكره. ولاحظ الشيخ عنوان بهذا يكره، قال يكره ولم يقل يحرم، لأن المسألة فيها خلاف. باب ما يكره تزين النساء به وما لا يكره، طبعا فيه من التزين ما هو محرم بالاتفاق، وفيه ما هو مباح بالاتفاق، وفيه ما هو مختلف في كراهته أو تحريمه أو إباحته. فذكر تحت هذا الباب حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قال وعن أبيها قالت: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسا، يعني ابنة في سن العرس أو في سن الزواج أو هي مقبلة على عرس، إن لي ابنة عريسا وإنه أصابها حصبة. حصبة تعرفونها ها؟ يعني هذه البثور التي إلى آخره تؤثر على الجلد والشعر، وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها. تمرق يعني تمزق، يعني نقص انتفت، تمرق شعرها. في بعض الروايات تمزق، ولكن صحيح أنها تمرق، لأن التمزق لا يكون يطلق على الشعر إلا بطريقة في مثل هذه الحال. نعم تمزق صحيح، لكن هذا يعني أثر الحصبة أو الشيء الذي يؤثر على الجلد ثم يؤثر بعده على الشعر فيه، هذا يسمونه باللغة تمرق. قال: فتمرق شعرها، حصل حالها كذا. ثم تسأل: أفأصله؟ تكون بنتها داخلة على عرسها وأصابتها الحصبة وتمرق شعرها تنتف يعني وقصر وصغر، أفأصله؟ تسأل عن الوصل، الوصل للشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. والحديث متفق عليه، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم، ومتفق على مثله أيضا من حديث عائشة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، يعني متفق عليه. هذا بالنسبة لما يتعلق بوصل الشعر. سيأتي أيضا حديث آخر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، هذا من كلام ابن مسعود، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفليات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. هذا كلام ابن مسعود. وقال بعد ذلك: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يرفعه. نعم. وعن معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: وتناول قصة أو قصة من شعر، تناول قصة يعني قصة من شعر مقصوصة. يقول معاوية بعد أن تناول هذه القصة من شعر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حينما اتخذ هذه نساؤهم. والحديث هذه الأحاديث ثلاثة متفق عليهن، رواها البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمه الله جميعا. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. والزور يعني الكذب، يعني الغش، فإنما تدخله زورا. رواه أحمد. وفي لفظ: أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. رواه النسائي، ومعناه متفق عليه. وعن ابن مسعود قال: الفرق بين الحديثين، حديث معاوية يقول سمعنا، أو الرواية الأولى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها، من شعر غيرها، يعني كأنه من النساء. أما الرواية الثانية: أي امرأة زادت من شعرها شعرا ليس منه، وهذا مطلق سواء كان كأنه من النساء أو من غيره، لأن نشير إلى هذا الثلاث سيأتي في شعر الآدمية وغيره. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء، يعني من مرض وجع أو شيء يحتاج إلى علاج. ثم ذكر حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة. رواهما، يعني حديث ابن مسعود حديث عائشة، رواهما أحمد. ثم أخذ يبين معاني هذه الكلمات. قال: النامصة نافبة الشعر من الوجه، والواشرة التي تشير الأسنان حتى تكون لها قشر، أي تحدد، أي تحدد ورفقة، يعني زي النشاط، قشر يعني المشترك، تحدد ورفقة تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالحديثة السن. تلاحظون أن الأسنان التي تأتي بعد اللبنية تكون موشرة، وهذه تبقى فترتان، ثم بعد ذلك من طول الوقت يذهب البشر، تبقى السن زاد صح التعبير هذا، فتأتي كبيرة في السن وكذا، تحاول أن تعيد كما كان، يعني من باب التحسين والتجميل. قال: والواشمة التي تغرز من اليد، يعني في ظهر اليد أو في أي مكان من اليد، بإبرة ظهر الكف، بظهر الكف بإبرة، تغرز بإبرة، وفي المعصم كذلك، ثم تحشى هذه الغرزة بالكحل أو بالنفور أو النور، وهو النور هو دخان الشحم، تحشى به بعد هذه الغرزات حتى يخضر. هذا الوشم، هذه يعني غرز حتى يظهر الدم، وفي الحالي ثم تحشوه بالكحل أو بدخان الشحم، يحشى به ثم يدخل داخل الجلد في هذه الغرزة فيصير لونه أخضر، يخضر. هذا هو الوشم الذي نلاحظه في بعض الناس رجالا ونساء. قال: والمتنمصة والمؤتشرة والمستوشمة، هؤلاء التي يفعل بهن ذلك، لأن النامصة التي تنتفع شعر الوجه، والمتنمصة التي ينتفع شعرها، الواشمة التي تشي، والموشومة هي التي يعمل لها، والمؤتشرة هي التي يعني يعمل لها الوشر، وتلك التي تعمله. قال: هؤلاء الذين يفعلن ذلك يفعل ذلك بهن. وأما القاشرة والمقشورة فقال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء أو يعالج بها النساء وجوههن حتى يستحق على الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في النامصة. هذه الأحاديث كما نرى فيها نهي عن أشياء معينة، ما يتعلق به وصل الشعر، وما يتعلق بلمسه من الوجه أو من أي مكان من الجسد غير ما ورد الأمر به على سبيل الند والاستحداد والاستحداد والشعر أو الوجه ونحو ذلك. ما حكم كل منها؟ الأحاديث من حيث ظاهرها فيها نهي شديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، هذا اللعن ومعلوم معروف أنه إذا ورد شيء يعني نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله يعني لعن لمن يفعل شيئا معينا، فهذا دليل قوي ظاهر على أن هذا الشيء محرم، لأنه لا يلعن، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلا يستحق اللعن إلا من ارتكب محرما. فإذا يعني وجه هذا في النص الشرعي إلى من يفعل شيئا معينا علمنا أن ذلك الشيء منهي عنه نهي تغليظ، بل بعضهم قال إن هذا يعني من علامات الكبائر الذنوب. قالوا ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ من علاماتها أو من الفرق بينها أن الكبيرة هي ما يعني اقترن النهي عنها بإيش؟ بلعن أو غضب أو نحو ذلك. لاحظ هنا يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. حديث ابن عمر أيضا فيه لعن الواصلة والمستوصلة تنتهي في حديث أسماء، وزاد الواشمة والمستوشمة أربعة. وحديث ابن مسعود فيه الواشمات المستوشمات المتنمصات زيادة على أربع، المتنمصات والمتفلجات ما يتعلق بالأسنان. نعم. ثم في الحديث الثاني حديث عائشة زاد القاشرة والمقشورة، وطبعا المقشورة التي يفعل بها ذلك. فهذه الأفعال منهي عنها في ظاهر الأحاديث. وبعض أهل العلم أخذ من هذا النهي الصريح أن هذه الأفعال كلها محرمة، ما نهي عنه بهذا النص بهذا الأسلوب ودخل فيه يعني اقترن به اللعن، وخاصة الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخره، قالوا أنه محرم. وبعض أهل العلم فصل نريد أن نقف وقفة يعني لبيان المعنى ولسبب الاختلاف الذي حصل بين أهل العلم. طبعا نحن في زماننا هذا الأمر منتشر بأشكال متعددة، وهي ينطبق عليها ما هو موجود، النفس الذي هو نفسه، الشعر من الوجه ومن غيره، الوشم الذي منتشر في كثير من الناس، الوصل الذي يستعمله النساء جميعا، القصة التي ذكر معاون أنها قالت يعني قال أن هذا منهي عنه أنه من عمل أهل الكتاب وما أهلكوا إلا بسببه، القاشر وهذا أيضا يعني بأساليب متعددة يفعله الناس، والوشر أيضا يفعله الناس، أيضا يفعله الناس يعني يفعله النساء خاصة. هل هذا النهي على إطلاقه وعلى ظاهره وكل ما هو بمعنى الوصل والوشم والقص والقشر والإيش يعني النمص كل ذلك محرم، أو أن فيه تفصيل؟ بعض أهل العلم أخذ بظاهر الأحاديث وقال هذا محرم ولا ينبغي لأنه فيه تغيير لخلق الله إلى آخره، وبعضهم فصل وقال ما المعنى لماذا نهي، لماذا يعني هل مجرد هل هو تعبدي أو فيه يعني معنى؟ بعضهم قال لا ما نهي عنه إلا لمعنى معنى، ولعل بعضهم نظر فيه إلى مسألة الغش والتدليس، مسألة الوصل والوشر هذه الكبيرة في السنة إلى آخره التي يعني كذا توش أسنانها من أي إيش؟ قال المتفلجات للحفظ والتفليج، طبعا الوشر والتفليج مختلفان، الوشر هو يعني تبشير الأسنان أطراف الأسنان حتى تظهر، وخاصة المقدمات يعني الثنيتان ورباعيتان فقط حتى تظهر، هي التي تظهر في خروجها أو خروجها موشرة، ثم بعد ذلك مع الزمان يذهب الوشر، تعيده بعد سن 40 أو 50 لتظهر أنها شابة فتاة، هذا الوشر. والفلج أو التفلج للحزن التفريق الخفيف بين بعض الأسنان، يعني هذا والوصل، الوصل للشعر والتفليج أو الوشر للأسنان، وكذلك القشر التمييز للوجه وكذا والنمص، هذه كلها فيها معنى يصح أن يعلق الحذر والمنع به. ما هو هذا المعنى؟ أن فيها غش وتدليس، فيها غش وتدليس. لأن مثلا واحدة ما عندها شعر، والناس في الجملة حتى الذين يحبون قص الشعر وكذا إلى آخره يحبون أن يكون في المرأة في الأصل أن تكون ذات شعر كثيف أو كذا، فلما تعمل توصل شعرها تزيد فيه من شعر يعني، فهذا فيه نوع غش. وإذا حصل الغش فالغش منهي عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. فإذن قالوا إن النهي يعني متجه لهذا المعنى ليس وليس من أجل الوصل في حد ذاته، هذا واحد. الشيء الثاني أن الوصل قد يكون بشيء محرم هو في حد ذاته، الوصل وصل الشعر قد يكون بشيء محرم. مثل إيش؟ يعني وصل الشعر بشعر آدمية أو آدمي، يعني وصل الشعر بشعر آدمي. الشعر الآدمي لا يجوز استعماله، الشعر الآدمي وإن كان يقولون أنه مباح طاهر لكنه لا يجوز استعماله منفصلا عن صاحبه، لا يجوز استعماله. يعني شعر الآدمي السنة فيه أنه إذا حلق رأسه أو كذا إلى آخره يدفنه، لا يصح استعماله بل يوصف به شعر سواء كان امرأة أو رجلا. فشعر الآدمي منفي يعني لا يجوز استعماله. فإذا النهي قد يكون لأن هذا الشعر لا يصح أن يوصل به، وقد يكون ليس شعر آدمي ولكنه شعر يعني حيوان من غنم أو كذا أو آخر، لكن قد يكون شعر ميتة، والميتة لا يجوز استخدام أي شيء من أجزائها على قول كثير من أهل العلم. طبعا خلاف في الجلد وفي الشعر وفي الظفر من حيث أنه ناشف يابس لا تقول نجاسة، لكن كثير منهم يقولون لا يجوز استعمال الميتة إلا ما أباحه الله رخصة عند الحاجة. ففيه معنى للنهي عن الوصل ممكن أن يعلق النهي به ليس لمجرد الوصل. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق، بعض الشافعية كما يقول الشيخ وهذا أيضا عند غيرهم، إلى التفريق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، وبين استعمال الشعر أو ما يوصل به من أن يكون طاهرا مباحا وبين أن لا يكون طاهرا مباحا. فقال إن كانت المرأة غير متزوجة فلا يصح لها أن تعمل الوصل بأي حال من الأحوال، لأن فيه نوع تدليس، لا يصح لها أن تعمله لأن فيه تدليس، تدليس وغش. يعني مرآها خاطبها أهل خاطبها كذا إلى آخره رأوها وفيها هذا كذا، ثم يتبين خلاف ذلك، ففيه قالوا لا يجوز. يعني سواء كان ما تستعمله طاهرا أو هو مباح أو ليس طاهرا ولا مباح. والمتزوجة قالوا لا يجوز لها استعمال ما ليس بمباح أصلا مثل شعر الآدمي، وأيضا ما هو محرم ونجس كشعر الميتة ونحوه. وما عدا ذلك إذا لم يكن فيه غش وتدليس فلا بأس به للمتزوج. هذا نقله بعض أهل العلم، الشوكاني نقله عن الشافعية يقول وقال نعم يقول وقد فصل أصحابنا، الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول وقد فصل أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، لأن استخدام شعر الآدمي لا يجوز، لأن سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم يعني منها أو زوج والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة. قال لأن شعر الآدمي أصلا لا يجوز استعماله، قال ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسواء أجزأه وسائل أجزائه، عفوا شعر الآدمي يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائل أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائل أجزائه، وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث، لأن حمل نجاسة في صلاتها ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا يعني وصلاتها تبطل بسببه، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغير المزوجة من النساء، لأن الأصل من ليس منهي عنه بسبب التدليس فقط بل بسبب أن هذا النوع من ما يوصف به إما محرم استعماله وإما نجس، يعني محرم استعماله لأنه منهي عن استعماله أو محرم لأنه نجس. نعم. قال وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا. هذا يعني الشيخ النووي ينقل ذلك. وإن كان فهو حرام أيضا عليها. هذه من؟ هذه غير متزوجة، غير متزوجة. قال وإن كان لها زوج فالمسألة عندهم فيها ثلاثة أوجه. أحدها لا يجوز لظاهر الحديث كما قلنا، لا يجوز لظاهر الحديث مطلقا. والثاني يجوز، وأصحها أصح هذه الأقوال إنها إن فعلته بإذن الزوج أو بإذن السيد إذا كانت أمة جاز، وإلا فهو حرام. إذن فهم علقوا المسألة بمسألة شيء، بمسألة شيء هذه مسألة الوصف. ما يوصل به ما نوعه؟ إن كان محرما أو نجسا فلا يجوز بحال من الأحوال، وإن كان طاهرا ينظر فيه. إن كانت إن كان فيه غش وتدريس فلا يجوز، وإن لم يكن فيه غش بمعنى إذا كان تزين لزوجها وبإذنه جاز ذلك بلا يعني جاز ذلك لأن العلة منتفية. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الشيخ ينقل هنا يقول عنه أيضا يقول بل ينقل عن الليث بن سعد وهو من كبار الفقهاء أنه مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهما. وقال بعضهم لا يعني غير الشعر مثل الشعر، الخلاف الذي رأيناه والتفصيل والتفصيل الذي ذكره الشيخ عن شافعية لعله يعني أقرب إلى المعنى. ثم نقل عن عائشة النووي أنه يجوز الوصل مطلقا، لكن هذا النقل هو نفسه النووي قال هذا لا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور. والقاضي عياض من علماء الحديث ومن فقهاء المالكية يقول فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. هذا واضح أنه وصل الشعر بالشعر هذا الذي فيه التدريس والغش، ثم فيه المحظورات الثانية إذا كان نجسا أو كذا. أما وصله ب يعني فرق حرير أو كذا إلى آخره هو إضافة شيء يتزين به، قال لا بأس بذلك. نعم، لكن الشيخ يقول يجب أن تخصص عموم الحديث يعني فيه نظر. ثم نقل عن بعض أهل العلم قال إنما يحرم على غير ذوات الأزواج الوصل، إنما يحرم على غير ذوات الأزواج ولا بشرط ألا يكون نجسا أو محرما. نعم، قال وأما الوشم فهو حرام أيضا لما تقدم الحديث الصريح فيه. والوشم الذي وشم صير طيب، الوشم حرام لأنه فيه عبث وليس فيه زينة، وفيه معنى آخر وهو أن الدخان الشحم هذا الذي يوضع فيه مع الدم الذي يخرج يكون نجسا، فيستمر بقاء النجاسة على ظهر كفه أو جلده أو كذا فيصبح محاملا للنجاسة كيف يصلي به كذا، فهو محرم. هذا واحد، بالإضافة إلى أنه عبث لا فائدة منه ولا جمال فيه فهو محرم لهذا المعنى. لكن هنا مسألة قد سألني عنها بعض الناس وقد يعني تعرضني بعض الناس، من حصل منه هذا ووشم صار في يده أو في كذا إلى آخره يعني وشم هو محرم ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ما حكم إزالته؟ طبعا من شروط التوبة أن تزيل أثارها، أثار العمل الذي فعله. والوشم هنا يعني قد يزول وقد لا يزول. قال بعض أهل العلم إن كان يمكن إزالته من غير ضرر على صاحبه فيلزمه إزالته، يعني تتميما وتحقيقا لتوبته أنه يزيله إذا كان يمكن من غير ضرر، وإن كان لا يمكن فيكفيه أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله والمتنمصات، تقل إلى معنى إلى شيء آخر، المتنمصات هذا المتنمصات بالتاء الفوقية ثم كذا إلى آخره جمع المتنمصات، وهو الذي وهي التي تستدعي نزف الشعر من وجهها. المتنمصة هي التي تطلب أن ينتف شعرها، المتنمصة. والنامصة هي التي تفعل ذلك، يعني هي التي تجيب نعم تطلب نتف الشعر من وجهها، ويروى بتقديم النون يعني ايش تقديم النون على التاء المنتمصة. قال النووي والمشهور تأخيره يعني المتنمصة، والنامصة أي المزيلة له من نفسها أو من غيرها، يعني المتنمصة طالبة النمص والنامصة هي التي تزيله التي تفعل ذلك، إن سواء كانت فعلته بنفسها أو بغيرها. قال هو حرام. يقول الإمام النووي غيره، إلا إذا نبت للمرء لحية أو شارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب إلى آخره. وقال ابن جرير لا يجوز حتى حلق لحيتها وأنفقتها ولا شاربها فإلى آخره. لا، هذا أيضا وإن كان قاله بعض أهل العلم لكنه اجتهاد. الحديث ورد معي، ننظر أيضا، ننظر ما المعنى الذي من أجله نهي عن ذلك، ما المعنى الذي نهي عن ذلك. إن كان فيه طش وتدليس وخداع وأيضا ضرر يعود على من تفعله في جسمها وفي جسدها وكذا، فلا شك أنه حرام، يعني ظاهر الحديث يدل عليه والمعنى الأكيد. وإن لم يحصل فيه شيء من هذه المحظورات، يعني ليس فيه غش ولا تدليس، وإنما هو نوع من التزين، والتزين المباح للزوج إذا كانت متزوجة أو كذا، فما الذي يعني بعض أهل العلم يعني يقول النهي ليس تعبديا وإنما هو لمعنى، فإن وجد المعنى الذي من أجله نهي عنه من الغش أو التدليس أو الضرر لمن حصل منه هذا فهو على مدلول النص، وإن لم يوجد المعنى فيعني يقال بأنه إذا كان للزوج ونحوه فلا بأس منه. قال والمتفلجات، نفس الكلام، المتفلجات التي فتتنا بين الأسنان من أجل التزين، من أي تزين؟ لا، هو الأقرب إليه هذا قولهم حرم. الشيخ يقول المتفلجات بالفعل كما ذكرنا المعنى، يقول وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها، حرام على الفاعلة التي تفعله وعلى التي تقربه كذلك، يعني حرام لما فيه من تزوير والغش والتدليس، وفيه ايضا من نوع من يعني العبث انها تغير في خلقتها من غير حاجة الى ذلك، ربما من انتتب شعرها تحتاج الى تغييره، من وجد في شاف وجهها شيء زائد من الشعر تحتاج الى ازالته وكذا، لكن هذه يعني اذا كانت طبيعية وكذا وانما هي تريد ان تغير من اجل، لا هذا ظاهره انه لا يجوز لها فعله. قوله قصة، القصة هي القطعة من الشعر، من قصص الشعر أي تبعته. قال الأسمعي وغيره هو شعر مقدم الرأس والمقبل على الوجه، وقيل شعر الناصية. نعم، قوله في حديث معاوية عنها عن مثل هذا أي عن التزين بمثل هذه القصة من الشعر، بمعنى إنهنما هلكت بني إسرائيل بسبب ذلك، وهذا تهديد شديد لأن كون مثل هذا الذنب كان سببا لهلاك تلك الأمة يدل على أنه من أشد الذنوب. هذا أيضا فيه نفس المعنى الأول، إن كان من أجل ظاهر الحديث يدل على منعه وتحريمه وعدم جوازه ولا والتهديد عليه، ولكن قد يقول بعض أهل العلم إن هذا منظور فيه أيضا إلى جوانب، منها الغش ومنها يعني التزوير فيه ومنها التشبه بغير المسلمين أو بغير المسلمات، فإذا كان المقصود به تشبه بغير المسلمات أو بالفاسقات أو بمن يعني يكفر مثل هذا الفعل، أي فعل هذا أو غيره من فئة من الناس يعني مشهور معروف عنهم أنهن غير متدينات فاسقات ولو من المسلمات أو من المسلمين، أو أنه من فعل غير المسلمين وفعله لأن هؤلاء يفعلونه، فهذا لا شك أنه محرم لما فيه من التشبه ولما فيه من النهي والزجر عنه. وإن كان لغرض آخر وداخل مع يعني لزوجها تتزين لزوجها لا تشبه فيه ولا يظهرها مظهر المتشبهة أو يعني المغيرة من أجل يعني الخروج أو اتصاف بالصفات الفاسقات وغيرهم، فهذا قد يقال فيه شيء آخر لبعض أهل العلم وبعض المتأخرين منه. قال قوله إلا من داء، ظاهر أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان بقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم، هذا معروف الاستثناء، وإن كان بعضهم يقول لك حتى يعني لو كان فيه تشويه أو كذا فلا يجوز، لا إذا كان فيه تشويه يعني سن زائدة كذا شعر كثيف في الوجه جهة تطلع وهي امرأة إلى آخره، فقال جمهور أهل العلم أن هذا مباح أن تزيله لأنه خارج عن طبيعتها. نعم، ثم قال وقيل إنما يكون طبعا ما يبقى معنا إذا كان المقصود، ننظر إذا كان المقصود هو منع التزين مثل ذلك وفي كلام المسعود قال المغيرات لخلق الله. طيب احيانا قد يكون بعض التزين المتغير، يعني الذي ياتي ويزول فيه تغيير، يعني هذا الكحل مثلا تزين وفيه تغيير بطبيعته، العين بدون الكحل هي غيرها بجنس الكحل ونحو ذلك، فهل يدخل فيه؟ قالوا لا، هذا الامر الطارئ الذي يطرا ويزول يعني وكذا لا يدخل فيه النهي عن هذه الاشياء. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة عثمان بن مضعون تخبو وتتطيب فتركته فدخلت علي فقلت أمشهد أم مغيب أنت يعني؟ فقالت مشهد. قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأسوة ما لك بنا. وعن كريمة بنت همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة رضي الله عنها فسألتها عن امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة، رواهما أحمد. وعن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، في رواية لعن رسول الله صلى